بحاله وديانه ويقباله صحيت الشرق بحاله وديانه ويقباله صحيت الشرق بحاله وديانه ويقباله صحيت الشرق بحاله وديانه ويقباله أم بشعوبه أبطاله أم بشعوبه أبطاله أم بشعوبه أبطاله أم بشعوبه أبطاله مع بطل الأمة العربية كسرت عدو بلادنا انت اللي كسرت قيودنا وكسرت عدو بلادنا انت اللي كسرت قيودنا وكسرت عدو بلادنا انت اللي كسرت قيودنا وكسرت عدو بلادنا طلعنا الفجر في ايدنا طلعنا الفجر بإيدنا طلعنا الفجر بإيدنا طلعنا الفجر بإيدنا فجر القومية العربية وبقينا شعوب حرة قوية يا حبيب الملايين يا جمال يا حبيب أفكار ومبادئ حرة وزراعة الأرض الخضراء، أفكار ومبادئ حرة وزراعة الأرض الخضراء، أفكار ومبادئ حرة وزراعة الأرض الخضراء، أفكار ومبادئ حرة خلتنا عشنا في بكرة، خلتنا عشنا في بكرة، خلتنا عشنا في بكرة، خلتنا عشنا في بكرة، نورنا على الدنيا بحلها وأبطلها، دورنا على الدنيا بحالها، وبقينا رجالها وأبطلها. يا جمال يا حبيبي الملايين،